بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب محظورات الإحرام والفدية. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: القاعدة الشرعية أنه كل من ترك نسكاً أو نسيه فعليه دم. من لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع. ما ورد من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ. يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين. يجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه. يجوز له لبس الهيمان والحزام والمنديل. يجوز له أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت لذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها لا أصل له في الشرع فيما نعلم. يجوز للمحرم غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها. لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطيب البدن عند الإحرام، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها. لا حرج في استعمال الصابون المعطر، لأنه ليس طيبا ولا يسمى مستعمله متطيبا، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعا فهو حسن. لا حرج في استعمال معجول الأسنان، لأنه ليس من الطيب. الحناء ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم. استظلال المحرم بسقف السيارة أو الشمسية أو الخيمة أو الشجر لا بأس به. وضع الإحرام على الرأس جهلا أو نسيانا لا شيء فيه والحمد لله. يحرم على المحرم قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة. من لبس مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر وعلم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على كل مسلم محرم أو غير محرم قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها. من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها، ووجب على كل واحد منهما بدنه مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام 10 أيام، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة. من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ومن عجز منهما صام 10 أيام. من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده، وقبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم. من أنزل عامدا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام 3 أيام أو ذبح شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن، خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط. من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل. المحرم يجتنب 9 محظورات بينها العلماء، وهي قص الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء. كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع، فإذا كمل الثاني حل له الجماع. حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام. ومن حلق إبطه بعد الإحرام جاهلا بالحكم الشرعي فلا شيء عليه. المحرم لا يكد شعرا، أما إذا حك شعره أو حك جلده حكا قليلا بالرفق فلا حرج، أما أن يكده فيقطع شعرا أو ظفرا أو جلدا فلا يجوز ذلك في حال الإحرام. إذا سقط من رأس المحرم ذكرا كان أو أنثى شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك. حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة. من وضع ثوبا مبللا بالماء على رأسه في عرفة بسبب الحر الشديد فعليه عن ذلك فدية، كما في حديث كعب بن عجرة. لا ينبغي ولا يجوز استخدام الكمامات للمحرم، لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني للمحرم الذي وقصته راحلته. المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفانيلا، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف. لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل ولا يلزمه القطع على الصحيح. المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكونا من قطعتين أو أكثر خيط بعضها في بعض لا حرج فيه، وهكذا لو حصل به شق أو خرق فخاطه أو رقعه فلا بأس في ذلك. المرأة لا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب لأنها عورة، الأفضل لها إحرامها في شراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شراب ثم خلعت فلا بأس. لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله. الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم، كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم. والمحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أما إن تعمد ذلك فعليه الفدية. من سافر إلى بلده قبل طواف الإفاضة لزمه العود إلى مكة فورا مع القدرة لأداء طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج، وإن أحرم بعمرة عند وصوله إلى الميقات فذلك أفضل، فيطوف للعمرة ويسعى ثم يطوف لحجه السابق ثم يقصر ويحل، وإن قدم طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس. حضر عندي عين عين يا، وذكر أنه أحرم بالحج من جدة عام 740 للهجرة، وبعد خروجه من عرفات استمر به السير إلى منى ولم يبت في مزدلفة، ثم رفض الحج وخلع ملابس الإحرام وذهب إلى أهله وجامع زوجته بعد ذلك، واستفتاني في ذلك فأفهمته أن هذا العمل منكر وأن عليه التوبة من ذلك، لأن من دخل في الحج والعمرة لا يجوز له رفضهما حتى يكملهما إلا المحصر، لقول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وأفهمته أن حجه قد فسد بالجماع وأن عليه بدنة تجزئ في الضحية، وهي التي تم لها 5 أو 7 من الغنم تجزئ في الضحية، كلها توزع بين الفقراء في مكة، وعليه أيضا ذبيحة عن تركه الرمي، وذبيحة ثانية عن تركه المبيت في مزدلفة، وثالثة عن تركه المبيت في منى، وعليه أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر بنية حجه السابق، ويجزئه ذلك عن طواف الوداع. فإن أقام بعد الطواف والسعي في مكة فعليه طواف الوداع عند خروجه إلى جدة، وعليه حجة أخرى بدل الحجة الفاسدة، وتجزئه عن فريضة الإسلام. من سافر في اليوم 11 ووكل في رمي الجمرات فعليه 3 إحداها عن ترك الرمي، والثانية عن ترك طواف الوداع، والثالثة عن ترك المبيت ليلة 12. وإن لم تذبح عن ليلة 12 وتصدقت كفى إن شاء الله، لكن الذبائح أفضل تكون 3. فتاة أدت مناسك العمرة مع أهلها وطافت بالبيت الحرام والدورة كانت معها، وتزوجت بعد ذلك ولها ابنة، فالواجب عليها أداء أعمال العمرة الأولى، وهي الطواف والسعي والتقصير، ثم عمرة ثانية من الميقات، كما أفتى بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن الجماع، ويحرم على زوجها قربانها حتى يجدد العقد، أعني عقد النكاح، بعد فعلها ما ذكر، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وضع المرأة النقاب على وجهها بحيث تظهر عيناها، وتضع عليه غطاء ساترا خفيفا لكي تتمكن من رؤية الطريق، لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. الواجب على الحجاج وفقهم الله هو التقيد بالتعليمات التي تأمر بها الدول وفقها الله لمصلحة الحجاج، لأن الله سبحانه أوجب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، والتعليمات التي تقوم بها الدولة لمصلحة الحجاج من جملة المعروف، ومخالفتها معصية ونقص في الأجر، وفق الله الجميع لما يرضيه. القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة المكرمة أو غيرها لإعلان البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها، ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم، فالواجب على كل من كان يفعله تركه، والواجب على الدولة وفقها الله منعه، لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر، ولما يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج. والله سبحانه يقول في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام، ولا من سيرة أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. حج المصر على المعصية صحيح إذا كان مسلما، لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله من جميع الذنوب، لا سيما في وقت الحج وفي هذا البلد الأمين، ومن تاب تاب الله عليه. إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامدا، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. إذا لبس المخيط ناسيا قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر في بلده أو غيرها ولا شيء عليه. فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه وأجزأه ذلك، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق. الأرجح أنه لا حرج على الحاج بالخطبة وبالعقد للنكاح إذا تحلل التحلل الأول، لأنه قد تحلل وصار غير محرم، وإن تورع وترك عقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي هذا أحوط له وخروج من الخلاف، وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها. الاختيارات الفقهية.